بمقابل ذاك. تمام. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. بداية ما معنى يا ويلنا؟ الويل هو الحزن والهلاك والعذاب، هذا في اللغة. أصل الويل هذا أصل، أصل الويل. لكن القرآن الكريم أيضا استخدم يا ويلتنا في قوله تبارك وتعالى، يعني يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما جاء في سورة الكهف. فلماذا هنا استخدم يا ويلنا؟ طبعا هو أول معنى يا ويلنا. وبالمناسبة هل هذه مثل ما قال أحد ابني آدم، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ هو أولا معنى يا ويلنا ينادون هلاكهم، يا لا يقول يا خراب بيتي يا مصيبتي، ينادون الهلاك. يا أحضر أحضر أيها الويل، أحضر يا يعني هذا هذا وقتك. أنا ما أقول يا خراب، ما أقول يا مصيبتي. يا مصيبتي صح. نعم. يا خراب بيتي، يا خراب بيتك، يا خراب. نعم صحيح. أليس نداء؟ لا، نداء فيه معنى التعجب، يعني لعظم المصيبة التي فيها. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. دعوا يعني يصيحون، وثبورا ثبورا هلاك، يعني هلاك. لا دعوا ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. إذن يا ويلنا فيها أو نتعجب من هذا الويل والهلاك الذي أصابهم والمصيبة، ثم دعاء للويل ليحضر، هذا وقتك. يبقى السؤال الثاني اللي تفضلت به، أم هي إشارة للويل الذي ينتظرهم في هذا الموقف وما قدمت أيديهم من ذي قبل في حياتهم؟ أكيد هذا أكيد، فدعوه ليحضر. طب ويا ويلتنا؟ لا، هذا الويلة هي الفضيحة. الويلة؟ نعم. إذن هنالك ويل وويلة. طبعا طبعا. الويل الهلاك، الهلاك. الويلة هي الفضيحة. الويلة طبعا، يعني في اللغة الويلة غير الويل. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يا فضيحتنا. طبعا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. لأن هنالك بعض الأعمال اللي يفعلها صاحبها ما كان يريد واحد يظهر عليها. أحيانا الإنسان يعمل أفعال في السر، في السر لا يريد أن يطلع عليها صح. أحد. هذا الكتاب الآن فضحها كلها. جميل. يا ويلتنا، يعني كان اللي مستور، اللي الناس يتصورون هذا كذا، فإذا تنفضح الأعمال مالته، وإذا الصحف نشرت وظهر ما فيها، إذن هذه فيها فضيحة، وعلى حسابها يبقى عامة على رؤوس الخلائق والأشهاد، إلا من أراد ربنا أن يستر عليه. سلم يا الله، يعني تفضحنا يا رب واسترنا بينه وبينه، يعني يا رب يسترنا يوم العرض بإذن الله تعالى. إذا ويله وويله. نعم. يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة، يعني فضيحتي. طبعا هو يعني عجوز، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وهكذا، صارت هكذا يعني، يا خالة يعني هكذا صكت وجهها. نعم زين. هو يعني تخجل، عجوز تحمل تحبل، وشيخ زوجها شيخ وعقيم، كيف تحط فيها خجل؟ طيب أنا أخذ فصل. إذن الويل هو الهلاك. نعم. والويلة يعني الفضيحة. فضيحة. الفضيحة. وبهذا قال في واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، في تضعيف الآية قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، لأن موطن فاضح أنه يكون أعجز من الغراب، ليس عنده حيلة. يعني الغراب له حيلة وهو عاجز كيف يفعل. صح. إذن هو دعا بالويلة، قال يا ويلتى. جميل. في قول من بعثنا من مرقدنا، لماذا المرقد وليس الأجداث؟ مع أنه قبلا قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، لكن هنا قال من بعثنا من مرقدنا. المرقد، كلمة المرقد يحتمل المكان والمصدر. نعم. يعني يحتمل المكان المرقد، يعني مكان الرقود الرقاد، ويحتمل المصدر، المصدر يعني الرقاد. يعني بهذا المعنى أن يكون الموت كالرقاد. نعم. يعني ضجعة القبر أشبه شيء بالرقاد. يعني صح. يعني الـ الـ الـ الـ الموت بالنسبة لحياة الآخرة هي كما يستيقظ النائم، رقاد. فاستعمل المرقد يعني ليشمل المعنيين، المكان والمصدر. لو قال الأجداث لا يحتمل هذا، يحتمل الموت فقط. فقط المكان. فإذا هنا جمع معنيين. إذا من بعثنا من مرقدنا يحتمل المكان، المكان والموت والمصدر. والمصدر فيه. الأجداث يحتمل المكان. لا لا فقط طبعا فقط. إذا المرقد تكون أوسع في الدلالة. نعم أوسع في الدلالة. أوسع. لكن في هذه الآية الكريمة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كلام من هذا دكتور فاضل؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا يحتمل أن يكون كلام الملائكة جواب عن سؤالهم. نعم. من بعثنا من مرقدنا؟ من المحتمل أن الملائكة أجابت. ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنين. طيب حتى نفهم الآية. نعم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. نعم. كلام الذين كتب عليهم الموت. نعم. وبالذات الذين كانوا يعني بمنأى عن الدين وعن الإسلام وعن يعني عما عن الله سبحانه وتعالى. تمام. فدعوا الويل. تمام. إذا نقف في القراءة. نعم. عندك قبل كلمة هذا أم بعد كلمة هذا؟ يعني من بعثنا من مرقدنا هذا أم من بعثنا من مرقدنا هو هذا ما وعد الرحمن وصدق. هذا هو الأشهر. من بعثنا من مرقدنا هذا هو. هذا ما وعد الرحمن. فيكون الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني هذا ما وعد الرحمن. المتبادر لذهن من بعثنا من مرقدنا مثلا الله. من إجابة من الله مثلا يعني. كيف هذه الصيغة التركيبية؟ وبعدين ما هي ما وعد الرحمن؟ كيف نفهم ما هي قول تبارك وتعالى ما وعد الرحمن يا دكتور؟ وما دلالة ما؟ ما وعد الرحمن؟ هو عندما قالوا من بعثنا من مرقدنا. نعم. هكذا الحقيقة هذا ليس سؤال استفسار عن من يسأل سائل، وإنما هذا سؤال تحسر وابتئاس لما وقعوا فيه. يعني ليس الغرض منه بحث الإجابة مثلا طبعا. أو السؤال عن الفاعل. لا هم يعلمون هذا الأمر. أيوة حتى هو وضع احتمال أنه جوابهم هذا كلامهم يعني كلامهم لأنهم علموا هذا من التحذير في السابق من الرسل والمؤمنين فلذلك يعني هذا السؤال. هذا رأي آخر كلام الملائكة أو كلامهم هم؟ نعم نعم نعم يردوا على أنفسهم؟ نعم هو يقولون يعني يسألون ويجيبون. نعم. هذا ما وعد ومحتمل كلام المؤمنين هذا الرأي. فإذا هذا يعني سؤال مبتئس ومتحسر ليس سؤال مستفهم. كأنه يقول تقول كيف وصلت إلى هذا؟ تقول لها هذا بسوء عملك بسوء أعمالك. يعني هو يسأل عن الكيفية أنت أجبته عن السبب. صح. فهو إذن ليس سؤال حقيقة يعني عن الفاعل. نعم. وإنما هم متحسرين ومبتئسين في هذا الأمر فقالهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الذين كانوا يكذبون بصدر السورة الكريمة. نعم. ماذا بقي في هذه الآية؟ هو حتى سؤالك تفضلت به هذا ما وعد الرحمن. ما تحتمل أن تكون اسم موصول يعني هذا الذي وعده الرحمن. تمام. وتحتمل أن تكون مصدرية يعني هذا وعد الرحمن. طيب حضرتك تميل إلى أي الكفتين حقيقة؟ موصول أم مصدرية؟ وهل هناك فرق في الدلالة إذا كانت اسم موصول لها دلالة مصدرية طبعاً. لها دلالة أخرى؟ طبعا نتعلم. هو يعني هذا ما وعد الرحمن كأنما هذا الذي وعده الرحمن. ذاك مصدر هذا وعد الرحمن حدث حقيقة. هو يعني عندنا الآية أظن ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. نعم صحيح. هذه بمقابل تلك حقيقة يعني ماذا قال هناك متى هذا الوعد؟ سليم. هذا ما وعد الرحمن. هنالك ارتباط علاقة. زين إن كنتم صادقين وصدق المرسلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل هذا ما وعد الرحمن فراح يكون بمقابل متى هذا الوعد. نعم وصدق المرسلون بمقابل إن كنتم صادقين. صح هكذا. والسخرية والاستهزاء، متى هذا الوعد؟ هذا هو ساخرين، ليس السؤال يعني مستفهم. نعم يقابل الندم، يا ويلتنا. عجيب. نعم سليم، فهي إذن تقابلها حقيقة، يعني إذن هي لها علاقة أيضا بما قبلها. نعم صحيح. أما يبقى السؤال ماذا تفضل، هذا ما وعد الرحمن، هذا حقيقة هنالك أمر حقيقة هو، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهكذا مرت. نعم صحيح. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم. ما دلالة كلمة الوعد هنا؟ ما دلالتها؟ هذا طبعا الوعد مصدر، لكن لا يراد به المصدر، هم يقصدون متى يقع الموعود. يقصدون الوعد، الحدث هو الوعد، هو وعدهم. نعم. هم الوعد هو حصل سليم، لكن هم سؤالهم عن عن وقوع الموعود، لأن المصدر قد يكون بمعنى الذات. يعني الزرع هو مصدر، زرعت زرعا، لكن الزرع أيضا قد يكون بمعنى الذات، معنى المزروع، هذا الزرع، نبت الزرع سليم، حصد أحصد الزرع. أحيانا المصدر يكون بمعنى الذات، مثل الأكل، أكلت أكلا، هذا مصدر، لكن الأكل أحيانا يقال إطلق على الطعام. نعم صح. فالوعد متى هذا الوعد هو ليس سؤال عن المصدر، وإنما عن الموعود متى يقع، وهكذا. تمام. مو عن الموعود ولا الوعد صح. هو حصل صح. زين، إذا كلمة وعد في الأصل مصدر، صح سليم، دلالتها ذات. زين. نعم. نأتي إلى قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن. إحنا ماذا قلنا فيما تحتمل المصدرية والموصولة؟ سليم، إذا كان ذات فهي تقابل الموصولة، هذا الذي. صح. وإذا كان مصدر تقابل المصدرية إذا كانت ما. نعم. فهي إذن هذا ما وعد الرحمن إجابة عن متى هذا الوعد بشقيها، المصدر والذات. المصدر والذات، لو قال هذا الذي وعد الرحمن سجل مسألة واحدة، هذا الذي راح يكون فقط ذات. نعم. لو قال هذا وعد الرحمن فقط راح يكون مصدر، بينما لما قال هذا ما وعد الرحمن فهنا جمع المصدر والذات. كيف؟ انها ما قلنا هي تحتمل ان تكون موصولة وان تكون مصدرية، اسم موصول يعني. نعم. فالوعد بمعنى اسم الموصول، بمعنى الذات تقابلها ما التي اسم موصول، وبمعنى المصدر تقابلها ما المصدرية. فإذا هنا جمع المعنيين في الجواب. نعم. السؤال إيش الرحمن؟ نعم، اختيار لفظ الرحمن. نعم. مع في سياق هذه الآية، وإسناد الوعد إلى إلى إلى اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، مع أنه في سياقات أخرى في القرآن الكريم يقول مثلا وكل وعد الله الحسنى، يسند الوعد إلى الله سبحانه وتعالى، فما دلالة إسناد الوعد إلى الرحمن في هذه الآية؟ هذا أكثر من سؤال حقيقة. سامحنا معذرتك. لا لا، تفضل. اختيار لفظ الرحمن علّه أكثر من سبب. نعم. طبعا قلنا هذا احتمال يكون قول المؤمنين، قول الملائكة، وقول الكفار، مو هكذا؟ إذا كان هذا قول المؤمنين يعني فهم آثروا اسم الرحمن، لأن هذا وقت رحمته التامة بهم. نعم صح. يدخلهم ربهم في رحمته. نعم. ففي رحمة لهم فيها خالدون. وإذا كان قول الكافرين فإنهم يطمعون في رحمته، آثروا هذا الاسم طمعا في رحمته. تمام. يعني أحد أمرين، إذا كان قول المؤمنين فهم قالوا هكذا طمع، يعني لأن هذا وقت رحمته التامة، رحمهم في الدنيا فجعلهم مؤمنين مطيعين، وسيرحمهم في الآخرة، رحمته مطلوبة، مطلوبة من كده الجانبين. نعم. قول الكافرين أيضا هم يؤثرون اسم الرحمن. مع الحقيقة هنالك ملاحظة حقيقة، يعني الملاحظ في القرآن الكريم اسم الرحمن كثيرا ما يذكر في مشاهد الآخرة. عجيب. نعم. سبحان الله. كثيرا ما يذكر، يعني يعني مثال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الملك يومئذ الحق للرحمن لاحظ هذا فإذا سبحان الله لها صفة غالبة يعني كثيرا ما تحتاج في هذا الموقف وفي الآخرة نعم إضافة إلى أنه في السورة يعني هذا أمر عام هذا دخل في الأمر العام هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا كثيرا ما يتردد اسم الرحمن في الآخرة إضافة إلى أنه من ناحية السمة التعبيرية للسورة تردد اسم الرحمن في السورة وجو الرحمة شائع فيها يعني قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تنزيل العزيز الرحيم سلام قولا من رب الرحيم إلا رحمة منا ومتاعا عدا حين لعلكم ترحمون فإذا يعني من أي ناحية من ناحية السمت العام لما يذكره ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة هو الرحمن دخل فيها وما في السورة نفسها أيضا دخل فيها يعني تردد فيها الرحمن والرحمة هذا بالنسبة اختيار جيد أما السؤال الآخر ما شاء الله أثقلنا عليك سامحنا نعم تفضل سيدي اللي تفضل تبي لماذا إيش وعد يستعمل وعد أحيانا مع الله مع الرحمن هنا ما نستخدمه مع الله وكل وعد الله الحسنى مثلا فلماذا إسناد الوعد إلى الرحمن في هذه الآية وفي مواطن أخرى الوعد إلى الله سبحانه وتعالى نعم صحيح حقيقة أحب أذكر ظاهرة حقيقة يعني. تفضل بعدين جاوب أقول لك كل سورة أسند فيها الفعل الماضي وعد إلى الله وعد الله نعم لم يرد فيها اسم الرحمن لم يذكر فيها اسم مرة ثانية معذرة كل سورة ورد فيها لفظ وعد هذا نعم. الفعل الماضي بصيغة الماضي إلى الله لفظ الجلال الله نعم لم يذكر فيها اسم الرحمن وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها إذا قال وعد الله ليس في السورة وعد الرحمن اسم الرحمن أصلا غير موجود في السورة هذا واحد طيب وكل سورة أسند فيها وعد إلى الرحمن تكرر فيها اسم الرحمن كثير في سورة مريم وياسين تكرر فيها اسم الله اسم الرحمن يقول وعد الرحمن كل سورة قال وعد ذيك لم يرد فيها اسم الرحمن وعد الله لم يقول وعد الله لم يرد فيها اسم الرحمن في السورة كلها طب وإذا قال وعد الرحمن لا السورة يتردد فيها اسم الرحمن يتردد فيها اسم الرحمن في سورة مريم لا أنا أريد العكس يعني حينما يقول وعد الله لا نجد اسم الرحمن صح المفروض أقول وعد الرحمن لا نجد اسم لا يتردد فيها نعم يكون في السورة الرحمن نعم أعطني مثال مثلا الآن ما ذكرنا مريم طيب في يعني سورة تتكرر فيها يمكن 11 مرة اسم الرحمن نعم. سورة ياسين 4 مرات تتكرر فيها لأن ذكرنا الرحمن نعم وعد الله لا سورة النساء ليس فيها اسم الله اسم الرحمن ليس فيها المائدة ليس فيها نعم التوبة ليس فيها يبقى هناك حق السؤال الذي هو الأصل يعني اللي تفضلت به يعني ما الفرق أو متى يقول وعد الله أو ما الفرق بينهما أو متى يستعمل وعد الله وعد الرحمن نعم يعني ما إذا أسند الوعد إلى الله أو أسند إلى الرحمن إلى الرحمن لاحظ إسناد الوعد إلى الله هذا مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين، يعني إما يقول وعد الله المؤمنين أو وعد الله المنافقين، مخصص. طيب مثال. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صحيح، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم صراحة، وعد الله الجنات تجري من تحتها الأنهار. هذا إذا أسند الوعد إلى الله يكون مخصص الوعد بالمؤمنين والكافرين. إذا أسنده إلى الرحمن لا، وعد عام يشمل عموم العباد. نعم، يشمل عموم العباد بالرحمن. بالرحمن يعني، طيب أعطيني يعني حق تحقيق للرحمة الواسعة، يعني لاحظ. طيب، مع أنه حتى لو كان يقصد بهم الـ الـ الـ يعني المجرمين هذا أو لا، يعني يجعلها عامة. يعني لاحظ، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، قال عباده عموم وشمول، قال ليس فيها تحديد فئة معينة، مع العلم أن المقصود بها من تاب وآمن وعمل صالحا، لكن ما قال لها، قال التي وعد الرحمن عباده. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لم يذكر، لم يخصص، اجعلها عامة حتى لو كان المقصود غير ذلك. نعم. لا، الله كلمة الله مخصصة. نعم. يعني عندما يقول وعد الله يخصص، يعني هي وعد الله ورد يمكن في 12 موضع من القرآن الكريم كلها مخصصة، الرحمن عامة. نعم. تحقيقا لاسمه الرحمن الواسع التي وسعت رحمته كل شيء. تمام، بارك الله فيك وأحسن الله عليك.